يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق، يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من يونس توك. مساء الخير، صباح الخير، حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة. مرحبا بكم وأهلا وسهلا. اليوم عندنا سؤال جديد وصل عبر صراحة، أرسلت الأخت الكريمة السائلة بارك الله فيها، ونصه يقول: السلام عليكم أستاذ يونس، أتمنى أن تكون بخير. الحمد لله، أتمنى جميع المستمعين أن يكونوا بأفضل صحة وأنعم بال، بأفضل حال وأنعم بال. سجع. فليس، يقول السؤال: ليس لدي أي تجربة مع نشر الكتب، وعندي أسئلة بهذا الخصوص، إن كان لديك الوقت لتجيب عليها فأنا شاكر لك جزيل الشكر. سأرسلها في رسالة منفصلة في صراحة أكيد، وتواصل قولها: أيهما أفضل، التعامل مع ناشر أم نشر كتابي بنفسي؟ ما الذي يتطلبه كل منهما وما الفرق؟ وكيف تؤثر طريقة النشر على أرباحي كمؤلف؟ وما الذي يجب علي معرفته قبل التعامل مع ناشر؟ وما هي نوعية العقود والاتفاقات التي سأتعامل معها كمؤلف؟ شكرا جزيلا لك. وشكرا جزيلا للسائلة التي أرسلت السؤال ليعم النفع، يعني إذا أفدتكم بمعلومة ولو بمعلومة. فإذا كما ترون السؤال ينقسم يعني في عدة أجزاء، وسوف نحاول هنا الإجابة عن الأجزاء واحد تلو الآخر. فالجزء الأول يقول: أيهما أفضل، التعامل مع ناشر أم نشر كتابي بنفسي؟ هنا يعني نشر الكتب، يعني الذاتي، النشر الذاتي للكتب هو عبارة عن توجه، يعني توجه سائد ظهر حديثا وانتشر في العالم العربي، بعد طبعا وأكيد في العالم الغربي، بعد الشباب ما توجه إلى النشر الذاتي لما انغلقت أو أغلقت الأبواب في وجهه أمام النشر التقليدي، مع أيضا العقبات التي تسيطر على الطريق إلى ذلك والمشاكل التي يعاني منها مثل هذا القطاع. فالسؤال مهم، ويعني كما يقال في وقته، خاصة في النشر. فهنا أنا أحب أن أقسم يعني بين الأمرين، وأيضا يجب أن نتحدث هنا عن مقدمة بسيطة عن الموضوع، وهو خلينا واضحين أن النشر، خلينا نقول حقيقة مهمة هنا، هو أن النشر الإلكتروني لا يعارض، لا يكافح، وليس ضد النشر الورقي، بل يتكاملان. يعني النشر الإلكتروني في نظري أنا الشخصي طبعا حسب متابعتي للقطاع لن يقضي على النشر الورقي، والنشر الورقي لن يقضي ولن يجاري النشر الإلكتروني، لكل خصائصه، وهما عبارة عن عنصران يتكاملان لكن لا يتنازعان ولا يتضادان. فهذه معلومة مهمة، ومن الدلائل على صحتها هو انتشار وجود عدد كبير جدا من دور النشر العربية التي نشأت يعني. وليس هذا فقط، هناك يعني توجه أيضا آخر، ليس توجه النشر الذاتي، بل توجه ما يسمى صغار الناشرين المستقلين في العالم الغربي بالأخص. وهناك أيضا طلعات أو طلائع لهذا المجال في العالم العربي، مثلا دار رواشن، ومثلا دار تكوين الكويتية، فهذه كما يقال صغار الناشرين لديهم هدف معين، لديهم رؤية معينة، وهم ليسوا يعني شركات أو مجموعات شركات ضخمة، ويعني هناك بوابات لكي تصل إليها، وهناك جسور، وهناك عقبات، ويجب أن تسافر يعني معنويا وماديا كي تصل إليها. لا، فهذا توجه أيضا سوف أضع عنه رابط بالإنجليزية يحكي عن الموضوع. وهو يشبه في عالم الألعاب مطوري الألعاب المستقلين الذين ينشئون لعبة خاصة بهم وليسوا تابعين لشركة، يعني ما هذا ما يشبه صغار الناشرين في قطاع النشر، فهذا يشبه مستقلين، يعني قطاع الصغار الناشرين المستقلين. فهذا مقدمة ضرورية لفهم أن الموضوع ليس لا يتعلق بمعركة متخيلة بين النشر الورقي التقليدي والنشر الإلكتروني، فهما متكاملان. هذا معلومة أولى. نحاول الآن الإجابة عن الجزء الأول من السؤال، أفضل تعامل أيهما أفضل، تعامل مع ناشر أم نشر كتابي بنفسي؟ هنا كما قلت يرجع إلى مستوى الكاتب بحد ذاته، يعني مستوى الكاتب ليس الأدبي فقط لكن في مسيرته أيضا، يعني هل هو معروف ليس معروف، أو فهذا بيفرق في الإجابة عن السؤال. فأنا أنصح المبتدئين، والمبتدئين زي ما قلت يعني لا أقصد هنا أنه مبتدئ في الأدب، فيعني ممكن هو عنده روايات أصلا 4 أو 5 روايات لكن مش منشورة وليست، فنحكي هنا المبتدئين في دخول عالم النشر، يعني هم جدد عن هذا العالم زي بمعنى زي يعني ما قالت السائلة الكريمة. فهنا هناك فرق، إذا أنت يعني كنت هذا أول ما تدخل فأنا أنصح التعامل مع ناشر، والناشر نوعان زي ما قلنا، يعني هناك ناشر إلكتروني وهناك ناشر ورقي عادي تقليدي، يعني فهنا هناك احتمالين، يعني ناشر إلكتروني وناشر ورقي عادي. فأيهما أفضل للتعامل معه؟ وهل يمكن نشر كتابك بنفسك؟ فهنا نقول أنه الأفضل التعامل مع ناشر، والناشر يكون إلكتروني أو ورقي حسب أنت شو حاب تستثمر يعني في مسيرتك ككاتب، لأن خلينا أيضا نكون واضحين، لابد من استثمار المال في مسيرتك ككاتب لكي يعود إليك تجني الأرباح في وقت لاحق أيضا، فلازم استثمار سواء وقت أو جهد وما إلى ذلك. ليش أنصح هنا تعامل مع ناشر؟ سوف أتكلم لاحقا هل الناشر يكون ورقي أفضل أو إلكتروني أفضل، راح نتكلم عنها في يعني في معرض الإجابة عن هذا الجزء الأول من السؤال، لكن خلينا الآن نحكي ليش الأفضل تعامل مع ناشر عموما يعني وليس نشر كتابك بنفسك. لأن الناشر راح أول شيء يعطيك نظرة عن عالم النشر، أكيد يعني لا ننصح بأي ناشر بل ننصح بناشرين يعني أنت تسأل عنهم تطرح عنهم بتتابع ريفيوهات الكتاب السابقين إذا ما عجبوك. فالآن الحمد لله متوفر الأنترنت، هناك أدوات عدة بتخليك تبحث عن أي شخص يقدم خدمات، فأي جهة أو شخص يقدم خدمات فبتلاقي ريفيوهات مراجعات عن خدماته آراء الناس آراء العملاء السابقين، بتعمل هومورك تبعك يعني بتعمل بحثك الخاص وبتلاقي المعلومة ونشوف. فإذا خرجت يعني ب4 أو 5 جيدين أو وصوك بهم زملائك أو أشخاص، وقت الحالي أنا لا أوصي يعني لا أوصي بأي جهة معينة، فهذا لازم بحث بيكون من طرفك أو من قبلك كما يقال، يعني نحن المترجمين دقيقين جدا في الحديث، فتقول له تمت يعني يقول لك أصلا أنت تمت ماذا بك تحذفها يعني وما تستعملها كثير، فهو من طرف يعني طرف يعني عين في اللغة العربية، فاستعمل من فضلك من قبل، فهذا يعني استطراد خارج الموضوع. لين نعود إلى الموضوع، الناشر يعطيك عدة فوائد من بينها يعطيك نظرة نافذة عن كيفية التعامل. هناك أيضا بعض الناشرين الإلكترونيين سواء أو ورقيين عندهم لجنة حقيقية للقراءة، وفيها يعني ناس مراجعين لغويين وناس لديهم قراءات كبيرة جدا، فيعطوك نصائح للتنقيح والإضافة وكذا. أنا أنصحك هنا لأن من العادة أن هناك بعض الناس للأسف خاصة للداخلين فما يقبل حتى نقد، فوينزع جدا يعني، فهنا يجب توضيح أنه لابد أن تكون صدرك رحب للنقد سواء كان صحيح أو غلط. يعني نحن لا لا لا لا, لا, لا نتحدث هنا أو السيد يعني صحيح أو خاطئ، لا عموما بشكل عام بيكون صدرك رحب للنقد، وأنا أعرف صعوبة هذا الشيء في البدايات يعني. فهذا شيء، فهذا يعطيك نظرة كما يقال أنك لما بتتعامل مع ناشر تحصل على أول قرائك، لأن القارئ الأول ناشر، الناشر الأول يعني قارئك الأول، المراجع قارئك الأول، فبتحصل على 4-5 عيون إضافية إضافة إلى عينك، فبتحصل على مجموعة الأولى من القراء. وهذا مهم جدا، لو تابع يعني المقالات الإنجليزية وكذا بيتحدثوا عن موضوع أهمية القراء الأوائل يعني قبل ما تنتشر المخطوطة أو قبل يعني ما تطبع، فهذا أنصح به. الآن نأتي إلى ناشر إلكتروني الآن أو ناشر ورقي، فهنا خلينا بنفصل. أنت عندك خيارات، لأن هذا السؤال ما عنده إجابة يعني دقيقة يعني أو إجابة واحدة، فالإجابة ترجع حسب حالتك الشخصية. أنت إذا لم تحضر استثمار مادي فينصح أنك تنشر كتابك عند نشر إلكتروني، لأنه في العادة معظم دور النشر التي أيضا سوف أضع روابط لها، أكثر من 10 دور نشر سأضع رابط، يعني ما بتتعب هنا في البحث راح تلاقيها مباشرة في التدوينة التابعة لهذه الحلقة. فأنت معظم دور النشر الإلكترونية العربية ما بتأخذ عمولة عن النشر الإلكتروني، فهذا أنت لما بيكون ما عندك أي ميزانية للنشر فأنصح بها. هناك أيضا نشر ورقي أيضا مجاني، وكيف؟ النشر الورقي المجاني بيكون عن طريق المسابقات، وهذا أمر مهم جدا يعني. فأنت لما بتشوف دار يعني، أنا الآن حاليا يعني في هذه اللحظة بالذات شاركت منشور على صفحتي الخاصة في الفيسبوك بيقول هذه هي الدار التي نشرت آخر مجموعات القصصية، وبيقول المنشور دار ضمة، أبواب النشر في دار ضمة للنشر والتوزيع لا تزال مفتوحة، وشعارهم نضم الإبداع حرفا فحرفا. فهم زي يقولوا تحذيرا لمشاركة الدار في معرض الجزائر الدولي للكتاب 2019، نسعد في ضمة للنشر باستقبال أعمالكم التي ترغبون. فهذه فرص، وأنا راح أعطيك مصدر مهم جدا، أنا أضمن لك، مع أن هذا الضمان يعني مرتبط بمدى جديتك يعني أنت بتطبق الشيء هذا. فلو تابعت صفحة أجدد صفحات أجدد مسابقات الأدب، وراح أضع رابطها في التدوين التابع لهذه الحلقة أيضا، لو تابعها لمدى 3 أشهر راح تنشر عملك الأدبي ورقيا. فهذا باختصار يعني هل تتعامل بالنشر وبالنشر يعني ناشر أو تنشر ذاتيا. خلينا نحكي قليلا عن موضوع النشر الذاتي. موضوع النشر الذاتي ليس سهل كبداية، ليش؟ لأن النشر الذاتي متعب جدا جدا إن لم يكن لديك استثمار. لو كان لديك استثمار أنا أنصحك مباشرة، راح أضع كورس اسمه كورس ناشر، من مدونة هي من أروع مدونات المحتوى العربي حاليا، اسمها مدونة فرصة باقية، راح أضع. فهذا الكورس بيعطيك الخطوات واحدة واحدة، وفيها تعب وفيها يعني تعلم كثير، يعني بدك تتعلم قبل ما تنشر كتابك بنفسك إلكترونيا أو ورقيا، فالأمر ليس سهل، ولازم يعني تستثمر المال في الكورس وتتبع الخطوات وتتعلم، وتتعلم التسويق، تتعلم الحديث مع القراء والعملاء، يعني فيه أشياء لازم تتعلمها فوق وخارج، يعني خارج موضوع موهبتك الكتابية. هذا موضوع لا يتعلق بموهبتك الكتابية، لأن الكورس مش راح يعلمك كيف تكتب، لا، أو يحسن يعني، يمكن يعطيك نصائح عن حبسة الكاتب يعني كيف يعني بتتجاوزها أو الأشياء الجانبية هذه، بس هو يفترض أساسا أنه عندك موهبة يمكن يعني تحسينها في المستقبل، بس الموهبة موجودة يعني، فهو عملي فيعطيك الخطوات العملية في نشر كتابك. لهذا أنت وخيارك، راح أضع رابط الكورس اسمه كورس ناشر، وأنت بتشوفه بتقرر بنفسك. إذن نذهب إلى الجزء التالي من السؤال، والذي يقول: ما الذي يتطلبه كل منهما وما هو الفرق؟ وهو شو يقصد، يعني هي شو تقصد السائلة الكريمة بقولها: أيهما أفضل، تعامل مع ناشر أم نشر كتابي بنفسي؟ ما الذي يتطلبه كل منهما، ما هو الفرق؟ زي ما قلنا، ما الذي يتطلبه تعامل مع ناشر؟ يتطلبه أنك أول شيء تحدد هل الناشر إلكتروني أم ناشر ورقي. إذا كان ناشر ورقي فينقسمون إلى أقسام، هناك من يستقبل المخطوطات وينشر الأفضل بالنسبة له على حسابه، ويعني ويعطيك عقد، وعقد يختلف من دار إلى أخرى، بس هو معظمهم يعني فيه عرف في دور النشر عام، هو أنه يعطوك من 15% من الأرباح إلى 30% من الأرباح، يعني بعد ما يقتطعوا كافة التكاليف، تكاليف المراجعة، تكاليف الطباعة، تكاليف يعني حجز مثلا منصة في أحد المعارض، فبعد هذه التكاليف يخصموا هذه التكاليف، بيعطوك 30% من 15. هناك أيضا من يعطي 10، فهذه تختلف حسب الناشر، حسب يعني سياسته، حسب أموره. هذه من المهم أيضا أن تكون لديك نظرة عن الناشر، زي ما قلنا بتعمل هومورك تبعك، يعني تعمل البحث والسيرتش كي تجد المعلومات عن دور نشر، كل دار نشر ولها سياستها. فللتعامل مع النشر زي ما قلنا بتحدد أنت هل النشر إلكتروني أم النشر ورقي. إذا كان إلكتروني، أنا أعطيتك زي ما قلت لك، راح أعطيك رابط فيه عبارة عن 10 أو 11 دار نشر إلكترونية مباشرة، بتتصل بهم وتستفسرهم، فهم يجاوبوك يعني. فالإجابة الحمد لله فهم يجاوبوا، وهم ودودين فبيجاوبوك على الأسئلة. أما إن كان ورقي أيضا حتى هم معظمهم يجاوبون. أو ماذا يتطلبه حسب زي ما قلت لك، أنت عندك ميزانية يمكن يعني يطلبون منك المال للنشر، النشر الورقي، ويمكن ينشرون على نفقتهم، وفي كلتا الحالتين هناك عقد فيه بنود يعني معروفة. معروفة ليش؟ لأن هي البنود يعني بشكل عام عادية، يعني أنت بتصرح أن العمل عملك ولم يعني تنتحله من أي مكان آخر، وأنك يعني في حالة نزاع بترفع النزاع إلى المحكمة التي مثلا التي دار في مقر الدار يقع فيها. مثلا لو بتتعامل مع دار نشر كويتية أو مع دار نشر أردنية، النزاعات بترفع إلى محاكم تلك الدولة، ليست في بلادك. مثلا أنت لما تكون في الجزائر أو تكون في تونس أو تكون في المغرب، فهذا أيضا موضوع مهم. وفي العادة في 99% من الحالات لا تحدث النزاعات، فهالعقود معظمها شكلية في الحقيقة. فهذا أيضا النسبة. شيء آخر، هناك عرف غير معروف وللأسف لا يقال، يعني هو أن تلك النسب، يعني لما بيقول لك أني أعطيك نسبة وكذا، هي في الحقيقة هناك عرف أنه لا تعطى. ليش؟ هناك سائد يعني شيء سائد، فكرة سائدة في العالم العربي والعالم الغربي عموما، لأنه يتابع كثير جدا من الدور الغربية، ونفس الشيء، هي هناك عرف غير مكتوب، يعني عرف شفوي، أنه لما بيقول لك أعطيك 30% من نشر كتابك ما يعطيك شيء. مش لأنه يعني نصاب، لا، لأن تكاليف النشر يعني كثيرة جدا، وهو أنت بتزاحمه على الربح، فإشكالية يعني في الموضوع. فهو مش قضية أنه نصاب وكذا، فهو عرف هذا. هناك حل، يعني هناك حل نسبي، هو أنه يعطيك مقدم، مع أن أيضا مقدم في العالم العربي منعدم، يعني ما شفت واحد أعطوه مقدم عن مخطوطة. فهذا أيضا نتمنى أن الأحوال تتحسن، وهناك بعض المجهودات في الإمارات، خاصة يعني في هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة، هناك بعض المجهودات لتغيير هذا الواقع بترسيخ ثقافة المحررين العربيين وما إلى ذلك وما يتعلق بها. بس الحالي الوقت الحالي ما في هذه الثقافة، ما يعطيك مقدم، وتلك النسب لا تطبق عادة ولا تعطى يعني. وهذا زي ما قلنا ما له، ليس له علاقة بأنه صاحب الدار نصاب أو يريد أن يأخذ حقك أو كذا. فأنت كون واضح، لأن أعطيتك معلومة مهمة جدا في يعني أعطيتكم معلومة مهمة جدا في هذا المجال، في هذه النقطة بالضبط. ما في 30% 50%، كلها أمور شكلية. إذا أنت لما بتبحث على الأرباح انشر بنفسك، وهناك إذا لما بتنشر بنفسك بتستثمر، تستثمر مثلا في كورس نشر وتنشر بنفسك، و يعني لما بتنشر بنفسك خاصة لو نشرت ورقي راح تبسم يعني بأصابعك العشرة أنك ليش ما أعطيت، يعني ليش الناس لا تعطي 30% تلك أو 15%، راح تفهم. لأن اللوجستيك يعني والخدمات اللوجستية والشحن والطباعة والوجع الرأس والعملاء والإرسال والمنصات غالية في معارض الكتب، والشحن غالي جدا والسفر أغلى. فأنت بتكون عارف هذه كامل المصاريف، وبيكون عندك فهم أعمق للموضوع. فزي ما قلت لك أنت بتحكي عن الأرباح بتعامل مع ناشرين خاصة في الكتاب الأول، هذا كله نحكي على الكتاب الأول، نحكي عن كاتب يعني راسخ وله اسمه، حتى لو يكون عربي يعني يعاني من نفس الأشياء التي ذكرتها سابقا يعني، وإن بشكل أخف. فهذا لازم تحطه بعين الاعتبار في الموضوع. إذن ما الذي يتطلبه كل منهما وهما الفارق؟ يتطلبه أنك تقوم، يتطلبه التعامل مع ناشر أنك رقم واحد تحدد هل هو إلكتروني أم ورقي، اثنان رقم اثنان أنك تعمل بحث عن الجهة التي ستتعامل معها، ثالثا أن الكتاب الأول هو تجربة معرفية لك. لاحظ جيدا، الكتاب الأول تجربة معرفية لك، لا تفكر بالأرباح، ما عدا حتى معنى، فلأنك ما عندك معلومات عن المجال، فخلي الكتاب الأول تجربة معرفية بيكون لديك، فتستفيد من التجربة المعرفية تلك والتجربة العملية، بتستفيد وتجيك عديد جدا من المعلومات. من هناك تقرر بنفسك شو هي الخطوة القادمة. وهذه الحلقة أيضا مهمة في المجال، لأن لما بتخفض توقعاتك ما يجيك الإحباط. وما الفرق بينهم؟ يعني الفرق بين نشر كتابك بنفسك، لا، نشر كتابك بنفسك خاصة لو يكون الأول ما أنصح فيه، خاصة لما ما يكون عندك ميزانية زي ما قلت لك. أما إذا أنت اشتريت كورس ناشري وقررت الخوض في المجال النشر كتابك بنفسك، أنصحك ب مدونة فرصة باقية، راح تعطيك كل المعلومات عن هذا الموضوع والفرق بينهم. إذا نذهب إلى الجزء التالي من السؤال، وهو يقول كيف تؤثر طريقة النشر على أرباحي كمؤلف؟ طريقة النشر تؤثر على أرباحك كمؤلف حسب العقد يعني. فإذا كانت نشر ورقي ووفق نشر ورقي عادي يعني تقليدي، بيكون نسبة الأرباح زي ما قلنا في حدود نسبة معينة 10 إلى 30%، ما شفت أكثر من 30. فهذه الرينج يعني النطاق الذي يتراوح بينه الأرباح. بس أنا قلت لك يعني أعيد هذه المعلومة، أن هذه الأرباح هناك عرف في دور النشر غربا وعربا، مش للعرب فقط، غربا وعربا ما بتدفع. فهي في الحقيقة ما في أرباح إذا تعاملت مع نشر ورقي، فحط هذا بعين الاعتبار. إذا بدك تنشر بنفسك وبعد ما تشتري كورس ناشري وتشتري يعني كورس ناشري وتنشر بنفسك، الأرباح معظمها حسب المنصة يعني، لما بتنشر كندل لا أذكر كم النسبة، يمكن 70% يعطونك أرباح وهم يأخذون 30، بس هي أفضل من النشر الورقي. فالأرباح بتكون معظمها لك يعني، فالأرباح معظمها بنك، معظمها لك إذا نشرت بنفسك. فهذه كيف تؤثر يعني حسب العقد، وبدك تعرف. بس أنا زي ما قلت لك أنت لا تفكر بالربح في أول كتاب. ليش؟ لأني أنصحك أنك تواجه التجربتين، يعني تخوض التجربتين، تجربة الورقي وتجربة الإلكتروني والذاتي وحتى يعني الورق الذاتي. أنصحك بخوض هذه التجربة. ليش؟ لكي تتعرف وكي تتلمس يعني مجال الغياهب هذا المجال يعني ومغاوره وتستكشفه. يعني بيكون عندك نظرة شخصية أنت بنفسك شو هذا يتطلب شو هذا يتطلب. فهذه مفيدة. وزي ما قلت لك يعني بيكون الكتاب الأول ما في تفكير جدا عن الأرباح. نواصل الإجابة عن السؤال ويواصل تواصل السائلة الكريمة قولها: ما الذي يجب علي معرفته قبل التعامل مع أي نشر؟ بسيطة جدا. Do your homework، يعني أنجز أعمالك المنزلية، يعني قم بالسيرش تبعك، قم بالبحث. زي ما قلنا أنت قبل ما تشتري، يعني تشتري شيء معين، قبل ما تستثمر في شيء معين تسأل عن ذلك الجهة وشو قالوا فيها الناس من قبل، فهذا ما يجب عليك فعله. وهنا في هذه الحلقة ما فيني أعطيك يعني قائمة موثوقة، لأن الناس تتبدل، هذه رقم واحد، والاقتصاد يتبدل والأمور تتبدل. وشيء ثاني، ما فيني أعطيك يعني قائمة كاملة بهذا حلو هذا وحش كما يقال المصريين. هذا يعني احنا في واد سوف نقوله هذا سمح وهذا بشع. كلمة بشع يعني مرة كنت أقرأ في كتاب، هذا استطراد آخر على كل حال، مرة كنت أقرأ في كتاب وأبو عمرو ابن العلاء يعني قمة من قامات اللغة العربية في العالم العربي، وهو معاصر للسيد أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مؤسس المذهب الحنفي. فهو بيحكي عن موضوع وقال هذا بشع، المهم وردت كلمة بشع في الموضوع، فقال له أبو حنيفة: وما معنى بشع؟ فالتفت إليه أبو عمرو بن العلاء وقال له: ولا تعرف بشع أيضا؟ يعني شغل أنه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، وأكيد الحنفية السادة الحنفية بيزعلوا منه، يعني بتغششوا منه كما نقوله هنا، يعني بيغضبوا منه. فلا، فهذه هناك بعض من أنكر أصلا القصة هذه وقالوا هناك أدلة كبيرة جدا، يعني فيهم واحد من السادة الحنفية جمعوا أدلة على إجادة السيد أبو حنيفة للغة. فهذا استطراد يعني خطر في بالي في كلمة بشع أو حلو، يعني نقول لها يعني بشع، بس هي في العربية بشع باء بالباء يعني، وليس بالفتح وليس بالكسر. فزي ما قلت ما فيني حط قائمة فيها هذا جيد وهذا سيء، فلذلك بتقوم بعمل الهوم وورك تبعك، السيرتش تبعك. فهذا يجب. بس هو أنا أعرف، وتقول لك ما يجب معرفته قبل التعامل مع نشر، ليس يعني هو سيء أو حسن، لا، شو يجب من جهتي أنا، يعني شو أعرف من جهتي أنا. فهذا فصلناه في الدقائق السابقة، يعني الدقائق الماضية فصلنا شو بدك تعرف، وهو أنك ما يمكن أنك تعرف الكثير جدا إلا لما بتخوض بنفسك. لهذا نشجع. ليش؟ أولا لأن كل ناشر له سياسته التحريرية، وشيء آخر هو أنك لازم تخوض التجربة لكي يكون لديك تصور واضح. ثلاثة، أنا راح أحط عدة مصادر في التدوين التابعة لهذه الحلقة تعطيك نظرة شاملة عن المجال. هناك شيء آخر هو أنك ما الذي يجب معرفته، هو أنا أعطيتك معلومة مهمة هذه المرة الثالثة والرابعة أكررها، يعني تبع أن الأرباح هناك عرف لا تعطى. فهذه أيضا أنت لما أرسلت السؤال وأنا أجبتك يعني، فهذا من بين الأشياء التي يجب عليك معرفتها. فأنت بتسأل الناس مثلا تحب تنشر في منصة معينة، بتسأل واحد نشر يعني فيها وبيعطيك خبرته، وأنت تختار بين الخيارات يعني. ويواصل السؤال السائلة قولها: بما نوعية العقود والاتفاقات التي سأتعامل معها كمؤلف؟ هناك ما يخطر لي في بالي، هناك نوعان، يعني نوعان عامان من العقود والاتفاقات، وهي عقود يعني عادية مع النشر الورقي، وحتى الإلكتروني، وعقود يعني إلكترونية مع النشر منصات رقمية، يعني مش النشر الإلكتروني لا، منصات مثل كيندل، مثل لولو، مثل دار، مثل عبيكان للرقمية، مثل هناك عقود يعني بتمضى إلكترونيا. فهذه نوعية العقود، وزي ما قلت لك هي بشكل عام هي عبارة عن أمور شكلية يعني، فبتحدد أنت مالك يعني هذا النص، أنت مالك هذا العمل الإبداعي، وإذا حدثت منازعة بنرفعها للمحكمة التي يقع فيها مقر المنصة أو الدار، ويعني تحديد الأرباح من 15% إلى 30% تتراوح، وكل واحد تلقى يعني 15%، والعديد من البنود الأخرى يعني مثلا هناك. فهذه كل ناشر ولديه عقد، بس فيها في المجمل لا تختلف عن بعضها. أما في مثلا كيندل وغيرها من المنصات لولو، فهنا أنت بتكون خاضع للشروط والأحكام تبعها يعني، فهذه أنت تقرأها، فذلك هو العقد يعني، عقد إلكتروني. فهو نفسه العقد بتقرأها، شو يعني حقوقك، شو واجباتك، شو بتقدم، شو بتاخذ، النسبة كذا وكذا وكذا. فهذه بشكل عام ما هي نوعية العقود والاتفاقات التي ستتعامل معها كمؤلف. أرجو أن أكون قد أفدت السائلة الكريمة، إذا في يعني نقطة مش واضحة في هذا المجال، أو راح أضع مصادر اللي تكلمت عنها كلها في التدوينة التابعة لهذه الحلقة. لذلك قبل يعني قبل ما تطرح نقطة معينة مش واضحة في هذا، طالع المصادر، طالع do your homework يعني، فأنت ما بتكسر، في بيكون عندك فضول معرفي فتتصل. وأنا ما مشكلة، أنا لا أقول ذلك يعني لكي لا أجيب على الأسئلة، لا لا حاشا يعني، فأنا بس أحب أن الناس تدخل المصادر، لأني لاحظت حسب مدونتي ما في ضغطات كبيرة يعني في المصادر، فالناس بتسمع صح، بس الناس ما بتضغط كثير على المصادر، مع أنها مصادر مهمة جدا، لأني مش أنا اللي صنعتها، فناس تعبوا 5-6 سنوات، هناك من لديه 10 سنوات يعني في خبرة، وأنا أتابعه يعني منذ سنوات أيضا، فأجيب لك صافي الصافي والشيء المفيد اللي بينفعك. فأؤكد على هذه النقطة، بتراجع الروابط التابعة للتدوين التابعة لهذه الحلقة. أرجو أن أكون قد أفدتكم، أمسية طيبة أو بقية يوم طيبة، وإلى اللقاء، سلام. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.